الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يسر لنا العلم يا أرحم الراحمين وبارك لنا في أوقاتنا وفيما تعلمنا ووفقنا للعمل بما نعلم يا أرحم الراحمين. اليوم بفضل الله عز وجل وكرمه ولطفه وإحسانه ندخل في باب مهم جدا وهو لب الحياة، ولا حياة بلا العلم بالله عز وجل. فالمقصود الأعظم من وجودنا في هذه الحياة الدنيا هو معرفة الله سبحانه وتعالى، لتعلموا أنه على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال العلامة ابن باز رحمة الله عز وجل عليه: ومن مقاصد وجودنا في هذه الحياة العلم بأسماء الله وصفاته. ومن استدل بهذه الآية العظيمة: ولا لذة ولا سرور في هذه الدنيا من لم يتمكن بالعلم بالله سبحانه وتعالى. وأنا أرى بأن أكبر إشكال عندنا في أنفسنا عدم تمكن هذه الشجرة الطيبة من قلوبنا، لأن اتفقت الشرائع والأنبياء والرسل والكتب والوقائع مع كلام العلماء قاطبة، شكرا، أن من تمكن هذا العلم من قلبه واستفصل في هذا الباب أوتي من كل خير، أوتي من كل خير. وسأذكر لكم بعض النماذج مسبقا حتى ندخل في الموضوع مباشرة. أن من علم أن كل الخير بيد الله وأن إحسان الله عز وجل إليك في كل لحظة وكل حين، لا يتمكن المحبة العظيمة في قلبك إلى الله عز وجل ألا تتوكل عليه. الله عز وجل ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز وتوكل على الحي الذي لا يموت. ماذا ربط حياة الكاملة بالتوكل؟ إذا لا تتوكل على الحي الذي يموت. وثم تفرق باسم فرق بين حياة الله عز وجل هو حياتنا، حياتنا فيها نقص من كل الوجوه، وحياة الله عز وجل لم يسبقها ابتداء ولا يلحقها انتهاء، وأنه سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة التي تستلزم جميع صفات الذاتية الكاملة، لأن اسم الحي ترجع إليه جميع صفات الذاتية. واضح؟ ف كل ما يتمكن هذا العلم من قلبك تزداد محبتك لله عز وجل، يزداد توكلك، يزداد خشيتك، يزداد خوفك، يزداد التوفيق لك في حياتك، لأن كل قلبك متعلق بالله عز وجل. ورب كريم شكور. ما معنى كريم شكور جواد؟ كريم أنه يعطيك أكثر مما تستحق، جواد يكرمك في كل حين، شكور شيء قليل يعطيك كثير سبحانه وتعالى. ونحن لا نستاهل شيء. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ابن القيم سبحانه العظيم أفاض على هذه الآية إفاضة عجيبة جدا في طريق الهجرتين. صدقني من حيث لا يبقى لك نظر لأي مخلوق هي أي مخلوق تعرف بأن الغنى الكامل المطلق للخالق البارئ سبحانه وتعالى، والفقر المطلق الذي نحن فيه. فلذلك هنا لما يتمكن هذا العلم من قلبك ماذا تصبح؟ الأولا لا تثق في نفسك. ما معنى لا تثق في نفسك؟ لا تتكل على نفسك، كما قال حسن البصري: من علم الأمر يسأل الله الثبات والاستقامة في كل لحظة، وأن الثبات بيد الله وحده سبحانه وتعالى. لأنك أنت فقير إلى الله، فقير إلى الله عز وجل، والله غني عنك، لو شاء لأذهبنا جميعا، والله عز وجل يتعامل معنا بلطفه. هذا كذلك تذكر لطف الله لك، كم عصينا الله، كم نعصي الله سبحانه، شيء عجيب جدا. بل يعصى الله بما أنعم الله عز وجل على العبد، نسأل الله العفو والعافية. هنا يستوجب لك رغبة شديدة في الله عز وجل، صح ولا؟ والتوبة والإناب إليه في كل حين، وأنه من لم يثبته الله لا يثبت، صح ولا لا؟ إذن ماذا تفعل هنا؟ يزداد قربك ومحبتك والتفاني في عبوديته سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ هل العلماء فاتهم شيء من الدنيا؟ لم يفتهم شيء من الدنيا. انظر بالجوزي رحمة الله عز وجل عليه، لما سبحان الله نماذج عجيبة من شيخ الإسلام تيمية، دعنا من الصحابة، لأن هؤلاء ضرب آخر، رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، ضرب آخر أظهر الناس قلوبا لشدة تعلقهم بالله من كل الوجوه. تمرة واحدة يروح كلها يروح يقاتل في سبيل الله، يعني شيء يعني في شر، في حر شديد، عطش، ولكن سبحان الله العظيم باع أنفسهم من أجل الآخرة، صح أم لا؟ ابن الجوزي يقول فترة طويلة، يقول قرأت في صبايا 200,000 مجلدة، 200,000 كراسة، قال وقد عذبت من شدة النهمة وهمتي فلان، يتحسر، قال وكنت لا أجد ما أكل إلا الرغيف اليابس أجعله في الفرات، كما كان في بغداد هو يطريه ويأكله. احنا نفعلها هذه أو التاهي والباهي يجيك، صح أم لا؟ لماذا؟ لأنه كانت عندهم الرغبة الشديدة في العبودية رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه لم يفته شيء من الدنيا، ومات في عمر 80 سنة ولم يفته لذة من لذات الدنيا. ثم قال في كتابه حفظ العمر، هذا كتابه أرسله أحد العلماء، قال له واضرب لك مثلا فإن الأمثلة تصل إلى القلوب. قال تخيل قد وصلت أنا إلى 80، وأنت قد وصلت إلى 80، وأنت قد تلذذت مثلا بأصناف المطاعم والمشارب والمناكح وكل مناظر كل ما وهكذا، وأنا صمت أو صمت ذلك اليوم، ثم وصل بنا 80 أو في نفس اليوم متى افطرت، هل تتذكر شيئا مما أمضيته؟ لا، وجربناه في حياتنا هذه، صح أم لا؟ الحلو مر والحلو مر، أما تتذكر الطاعة إذا من الله عليك بطاعة أو بشيء تعلمته تبقى اللذة ماشية ولا لا؟ صح ولا لا؟ قال فكذلك العمر كله فايت فايت، لا تنسى نصيبك من الدنيا وتعلق بالله عز وجل تعلق الكامل، واضح يا إخوة؟ هذا كل نذكر فيه ثمرة من ثمرات العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. بالمقصد كما سنقرأ عليكم بعد قليل إن شاء الله، المقصد الأساسي من وجود القرآن الكريم ما هو؟ تعريفهم بمعبودهم سبحانه، صح ولا لا؟ هذا المقصد الأساسي من وجود الرسول الله عليه شكره ولا لا؟ تعريف العباد بربي العباد وما يحبه رب العباد، صح ولا لا؟ تعريف العباد برب العباد وما يحبه رب العباد. هل هذه الغاية لازم تكون دائما معك في قلبك الغاية هذا؟ لكن لابد نسعى لها يا أخي لقمان، لازم نسعى لها، لازم نسعى، يعني لين نقوله فقط هذا الكلام والشيطان يصرفك عنه. لماذا نحن نجتمع ونتذاكر؟ فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لازم نديروا حل لهذا الباب، واضح؟ لازم نعملوا خطوة، ما نقول كلام نظري، نريد نظري وتطبيقي، صح أم لا؟ لأنه إذا هكذا أتت الحلقة والتعاون على البر والتقوى ثمرتها، وإلا نقول كلام بعد ذلك نخرج من الباب ينسى هذا الكلام، فليس لها لوجودنا شيء. كل واحد شوف ما يفيده، يقرأ قرآن ولا يصلي ولا يروح يحوز أفضل له، لكن نريد شيء عملي، لابد نخرج من هذا الأمر. لأنه إذا علمت أنه لا نجاة ولا حياة لك خيرية إلا بالاعتناء بهذا الباب. سبحان الله، ربي قد من الله عز وجل علينا، نحن قلوبنا مفتوحة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، والله منة عظيمة، والله منة عظيمة. شوف أنت الرازي شيخ ابن تيمية، وما أدرك شيخ ابن تيمية، يصفه بأذكياء العالم. الرازي أبي فخر الدين الرازي ذكاء خارق، لا أينشتاين أمامه ولا هم يحزنون، ذكاء خارق. نعم قدر له في هذا الباب، بل هو من منظر الأشاعرة، نسأل الله أن يكون تابع قبل أن يموت، سبحان الله عظيم. ثم الجويني كذلك، والغزالي كذلك، كل مذكياء أذكياء بشكل رهيب، وتفانوا في العلم تفانيا رهيبا، قدر له في هذا الباب. ما نريد الضلال أكثر وأكثر، المعتزلة هذيك الجبائي والهاشمي والزمخشري، وروح سبحان الله العظيم، قد ضلوا ضلالا مبينا. سبحان الله، نحن حشيشة طرب المعيشة، صح؟ رب سبحانه فاتح لنا قلوبنا عقيدة لسنة الجماعة، صح ولا لا؟ بفضلنا، بمنة الواحد القهار، لازم تزداد حب ليه ولا لا؟ لكن لابد كما يقول الشيخ صالح العصيمي تتشبث بالموضوع، صح ولا لا؟ لازم يعني ما تخليش المشي سبهله لا هكذا، صح ام لا؟ وهكذا، واضح يا اخوه؟ طيب انظروا، اسمعوا هذا الكلام العجيب يا اخوان. ان من اعظم مقاصد القران الكريم تعريف العباد بربهم العظيم جل وعلا، ليؤمنوا به ويوحدوه ويذكروا آلاءه ويشكروه. وإن من أجل نعم الله عز وجل العظيمة وآلائه الكريمة أن تعرف إلينا في كتابه الكريم بأسمائه وصفاته. هل تمر تكاد في كل آية تجد أسماء وصفات، صح ولا لا؟ تكاد لا تجد إلا حتى الآيات الأحكام تجد فيها أسماء وصفات بالمطابقة أو بالتلازم أو بالتضمن، لازم بها إما بالتصريح وإما بالتلويح وإما بالتلميح، لا تخلو ذلك. فلذلك قال ابن القيم والقرآن كله يرجع إلى التوحيد، وخاصة توحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، واضح يا إخوان؟ طيب قال: ولا يزال العبد يتربى ويترقى في مراقي العبودية لله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى، حتى يتسنم الرتب العلية ويتبوأ المنازل الرفيعة ويعيش في جنة الدنيا التي من دخلها فهو في نعيم لا يوزيه نعيم، لا يأسف عن فائت من الدنيا ويلتفت إليه. فما هو فيه من النعيم العظيم بالحلاوة الإيمانية يشغله عما يشغل به أصحاب الهمم السفلية والمطامع الدنيوية، إذ سمت روحه إلى الملكوت الأعلى وطافت في رحاب الأسماء الحسنى وعرفت الله تعالى بما فتح لها من أبواب معرفته وأنعم عليها وكرمها بتكريمته، فأيقنت نفسه بالحق الذي جاءت به الرسل وتنزلت به الكتب وأقبلت على تلاوة آياته والتفكر في آلائه، تأنس بكتابه وتتلذذ بخطابه وترجو حسن ثوابه. ثم ذكر يعني كيف يكون، ثم قال: إن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى لهي قرة عين العابد العارف، لهي قرة عين العابد العارف، ودواء المحزن الخائف، وبشارة المؤمن المظلوم، وفرج المهموم والمغموم، ومتنفس البائس المكروب، إذ توالت عليه الكروب وتعاورته الخطوب، وضاقت عليه الأرض بما رحبت والنفس بما استجلبت، علم أن له ربا يرى مكانه. سبحان الله، علم أن له ربا يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم حاله، لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، لا يخلفه وعده ولا يخذل عبده، لا يخيب أمل الآمل سبحانه، ولا يضيع عمل العامل، يحب دعوة المضطر ويكشف البأس والضر وينصر المظلوم ويفرج هم المهموم وهو المستعان يعين من استعان به وهو المغيث يغيث من استغاث به وهو الرحمن الرحيم والوهاب الكريم والغني الحميد وعلم أنه عزيز ذو انتقام ينتقم لعبده المؤمن ممن كاده وآذاه وأنه ولي المؤمنين وخير الناصرين وخير الحافظين وأرحم الراحمين وأنه مع من ذكره وآمن به وشكره وتاب إليه واستغفره إذا علم المؤمن ذلك وشهده بقلبه فزع إلى مولاه ألم يفزع هذا كله لا ألا يأتيك الفزع إليه سبحانه وتعالى ثم قال واحتم بحماه واعتصم به واستمسك بحبله المتين وعلم أن ما هو فيه من الكرب والضيق إنما هو بعلمه ومشيئته سبحانه وتعالى وأنه لم يقدره عليه إلا لما له في ذلك من الحكمة البالغة سبحانه وتعالى والنعمة السابقة التي يستحق عليه الحمد والحب كله سبحانه وتعالى فإما مذنب آبق يريد أن يرجع إليه إلى روضة الطاعة ربي ما يبتليك إلا أنه يريد منك أن ترجع إليه سبحانه وتعالى ليس تعذيبا لنا بل محبة لنا سبحانه وتعالى ثم قال ويذيقه مرارة العصيان وعاقبة الطغيان فيرجع ويستعتب ويؤوب وإما مؤمن صالح يريد أن يرفع درجته سبحانه وتعالى عنده ويكفر سيئاته ويعلي منزلته ويبتليه في الإيمان والصبر قوته ويباهي به الملائكة سبحان الله العظيم وهذا حال الصالحين سبحان الله فتهدأ بذلك نفسه إما تكون هكذا وإما تكون هكذا الذي علمت هذا كله تهدأ نفسك وتطمئن نفسك وتتوكل على العزيز الذي لا يموت سبحانه وتعالى ثم قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب هو هذا من السكينة التي ينزله الله عز وجل على قلوب عباده المؤمنين شيء لا يتصور شيء لا يتصور بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إذا نزل بك ما تريد أن تنزله به الله عز وجل قال فيفتح الله عز وجل عليك من الدعوة والاستعانة به ودعائه ما تنسى به همك من شدة اللذة في الدعاء وكذلك ذلي والاستكانة بين يديه بشدة النعيم ينزل في صدرك ولديك الانشراح من شدة الاضطرار والدعاء تنسى الهم والغم وتنسى كل ما تريد تنسى الدعاء الذي كنت تريد بشدة اللذة والنعيم الموجود فيه فلذلك تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إني عند ربي يطعمني ويسقيني سبحان الله العظيم قل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعيش صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق جميعا بالله فهنا لا تتعجب في 25 سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولة لم تحصل قط في الدنيا قط في الدنيا حول الناس من شكل إلى شكل آخر وبنى أمة في 25 سنة صلى الله عليه وسلم وألطف الناس وأعز الناس وأعبد الناس سبحان الله صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا معاه يا رب العالمين اللهم احشرنا معاه ثم يعني ترى يعني الآيات الكثيرة جدا في هذا الباب وفي الأخير لابد يعني دراسة التوحيد عامة وهذا العلم خاصة إن لم يثبر في صاحبه قوة في قلبه ورجوع إلى الله عز وجل فهذه حجة له عليه ليس حجة له ترى شيخ صالح الشيخ مثلا حفظه الله ترى في آخر الشرح لكتاب التوحيد يبكي بكاء مريرا كنت أستغرب كيف يستطيع يبكي من التوحيد ثم يقول فإن الإقبال على دراسة التوحيد لبشارة خير ومنزلة عظمى عند الله وإن الإعراض على التوحيد لأن دارت سوء ثم يبكي سبحان الله عظيم لأنه سبحان الله ترى أن هذا العلم أمس يعني أثر في قلوبهم في حياتهم سبحان الله عظيم إحنا في من أعلى هذا سبحان الله عظيم في من أعلى هذا صح أم لا فإنسان يقرأ كتاب توحيد ويقرأ هذا سبحان الله عظيم ثم لا يعيش به إيش معنى هذا؟ يأتي أكثر ناس يغيبة، أكثر ناس نميمة، أكثر ناس بهتانا، أكثر وهذا هو الشيء اللي تقرأ فيه بشهادة سبحان الله العظيم. ناهيك عن نحن تعدينا الخط الأحمر، قال ما فيش عبودية، توقف هنا، لا تذهب إلى نقيض العبودية، صح أم لا؟ بل نقيض بالكلية ما الذي يعني تتحلمه. قال يعني ضعيف، لكن سبحان الله هذا شيء خطير، هذا الذي أنا خاف أن يصبح منافق، نسأل الله العفو والعافية، أصبحت تخاف من النفاق سبحان الله العظيم، صح أم لا؟ فلذلك يا إخوة هذا الأمر نكرره حتى تثبت هذه الشجرة في قلب الإنسان. إذا ثبتت والله تعيش دائما هنيئ، دائما مستريح، دائما طيب الروح، طيب النفس، تعلم أن ما فاتك من الدنيا فليس بشيء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون مما فاتهم من لذات الدنيا قط. واضح، لأنك عبد لحكيم عليم يدبر لك شؤونك. ويقال ابن القيم رحمة الله عز وجل كلمة عجيبة جدا، قال لو علم العبد أو لو كشف الله عز وجل حجاب تدبيره لخلقه ولعبده وكيف أن الله يدبر له شؤونه وأن الله عز وجل ييسر له أموره وكيف يدبره الله عز وجل له أحواله لتقطع قلبك شوقا إلى الله عز وجل، لأنك أنت ما تفكرش في ربه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يدبر لك أمرك، والله عز وجل سبحان الله العظيم ييسر لك كل ما وأنت سبحان الله في غافل عنه. كيف لا تحبه سبحانه وتعالى وقد خرجك من الظلمات إلى النور، كيف لا تحبه سبحانه وتعالى وقد كتبك وذكرك قبل أن يخلقك ب50,000 سنة وجعلك من زمرة الذين آمنوا، كيف لا تحبه سبحانه وتعالى وأنك جعلك من والدين مسلمين، كيف لا تحبه سبحانه وتعالى وقد جعلك من أهل السنة والجماعة وقد رزقنا من كل ما نتمنى سبحانه وتعالى، كيف ليتقطع قلبك في ذلك الأمر؟ صح ولا كيف تغفل عن ذكره سبحانه وتعالى؟ إشكال ولا مش إشكال؟ إشكال عظيم جدا، إشكال كبير سبحان الله. فلابد أن نتضرع لربي ضراعة شديدة أن يرزقنا قلبا حيا، سأل الله يرزقنا قلبا حيا ذاكرا له سبحانه وتعالى. واضح، فلذلك الأمر فلذلك يا إخوة السلام أرى بأنه أكبر مشكلة نتكلم على في حياتنا أنه ما عرفنا الله حق معرفته سبحانه وتعالى. هذه نقطة إلى السطر، لأن لو عرفنا الله عز وجل حقيقة بأسمائه وصفاته وأفعاله أحببناه لا محالة. نغفل عن الذكر، نغفل عن قراءة القرآن، قلوبنا لا هي مشكلة، صح ولا؟ واعلم أنك كلما تعلقت به يبارك الله لك في كل شيء. العلامة الشيخ بن باز رحمة الله عز وجل عليه 12 منصب له، منصب وزاري، ولم يأخذ إجازة قط في حياته. ما أكثر ناس ذكرا وتعليما للناس، وسبحانك يا ربي لما يمشي إلى من بيته السلام من بيته إلى مسجده يوجد 2-3 من الذين يقرؤون الفتاوى عليه، يقرؤون فتاوى الطلاق وفتاوى البيوع وفتاوى الأقضية، ثم عنده درس في مسجده، ثم يعني يجيب السائلين، وبعد العشاء يوجد 60 شخص من فقراء يتعشون معه، ثم رد على الهاتف وقت العشاء 3 هواتف رد على الهاتف سبحانك يا ربي، ويقيم الليل، لم يترك قيام الليل ب11 ركعة إلى الليلة التي توفي فيها قط. يقول شيخ عبد الحسين عباد العلامة حفظه الله تعالى عز وجل ورعاه وأطال في عمره، يقول ما رأيته، قال قد سافرت معه أسفار الكثيرة، ما رأيته ترك قيام الليل قط ولا ورده القرآن قط. قال كنا مسافرين سفر طويل جدا، وصلنا إلى منتصف الليل، قال يعني جهزوا لنا، فأردنا أن نأخذ النوم، قال ساعة وساعتين وثم حسست بالشيخ بأنه يقرأ في ورده الساعة الثانية بالليل. يقول سبحان الله العظيم، قال وإذ بي رأيت الشيخ كعادته يضع يديه من خلفه وهو لا يرى، وسبحان الله يقرأ في ورده ثم صلى 11 ركعة ثم نام قليلا ثم استيقظ للفجر، بعد الفجر درس مباشرة. سبحان الله، من أي شيء؟ من شدة قوة تعلق بالله عز وجل، من شدة كثرة الذكر لله عز وجل. سبحان الله العظيم، الذاكرين الله كثيرا، من شدة حبهم لله بمعرفته أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لماذا قال ابن القيم من أحب شيئا أكثر من ذكره؟ نحن نحبه ولا الدنيا نعرفه نذكره في الدنيا، لكن لو كان القلب متعلق بكل قلوب بكل ما نملكه بالله عز وجل كان أكثر كلامنا ذكر الله عز وجل. كان المجلس الإمام أحمد رحمه الله عز وجل لا يذكر فيه لا البطول ولا الفروج ولا الدنيا، ممنوع في مسجد الإمام أحمد، ممنوع منع باتا، توفيق منع باتا، البطون والفروج والدنيا لا تذكر هذه في مجلسه. قال إذا رؤي مجلس الإمام أحمد ذكرت الآخرة، ذكرت الآخرة فقط، لأن قلوبهم لماذا غرست فيهم معرفة الله بأسمائه وصفاته، صح ولا لا؟ غرست. لكن أنا أقول لكم ليس بين عشية وضحاها تغرس هذه الشجرة، ولا لا؟ شجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، شجرة مباركة، هل تأتي بسهولة يا إخوة؟ إذن لابد علينا العمل، صح ولا لا أخي؟ لابد لنا من العزم الشديد وتعرف الطريق إلى الوصول لمعرفة الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا إخوة؟ فترى العلماء سبحان الله العظيم عاشوا حياة طيبة سبحان الله العظيم، ومن أعرض عن ذكري ها كملوا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال لي ما ربني ما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها. وكذلك إذن هنا الغفلة عن ذكر الله وعن معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لأن الحياة كلها ومقصود القرآن الأعظم تعريف العباد برب العباد سبحانه وتعالى. فأول شيء يفيدك ترك المعاصي، ترك المعاصي. لما تأتيك المعصية تذكر بأن الله عز وجل يراك حين تقوم، صح ولا لا؟ يراك في كل لحظة وحين، صح ولا لا؟ ويرى الله عز وجل ويسمع النملة السوداء ها في الليلة الظلمة على الصخرة الصماء، سبحان الله عظيم. وانا اتعجب في شيء يا اخوة قبل ان نبدأ نكتب، لما نمر مثلا هنا في جبل سريدي ولا شنو هذا، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، يعني سبحان الله العظيم نقول هذه غابة تعتبر لا شيء بالنسبة لنا كبيرة جدا، أي ورقة تسقط فيها هذه إلا علمها ربي سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب زيد إلا في كتاب، ليس فقط يعلمها ربي عز وجل بل قد كتبها الله سبحانه وتعالى. قوة عظمى ولا لا؟ قوة كبيرة جدا. أنا نخاف من هذا، صح ولا لا؟ كيف إنسان يعصي؟ كيف ربي؟ كيف يعصى الإله سبحانه وتعالى؟ وزيد محسن إلينا في كل لحظة وحين، وزيد يلطف بينا، نعصيه الله عز وجل يفتح لنا باب، ويزيد أكثر من ذلك يفرح بك سبحان الله العظيم. لو شاء ربي أخذنا بل لا يأخذنا، يحلم علينا بل أكثر من ذلك يفرح بك إذا تبت إليه سبحانه وتعالى. كيف لا يتقطع قلبك محبة الله هذا الخالق العظيم؟ ها متقطعش قلبك استعانة به، وأنه كل شيء بيده، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، حتى العلم، تعليم العلم، وهذا أعظم شيء لا تغفل عنه. اسأل الله عز وجل، بل سبحان الله عظيم إذا سألت الله أن يعلمك، هذا أعظم سؤال الله عز وجل أن تسأله أن يعلمك. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقل ربي زدني علما. هل له قل ربي زدني دنيا؟ بل أي دنيا كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرسل إخوة فائدة مفيدة ذكرها شيخ ابن تيمية في آخر كتاب النبوات. الرسل على قسمين، الرسل والأنبياء على قسمين. القسم الأول عبد رسول، والقسم الثاني ها من نبي ملك. القسم الأول عبد الرسول، والقسم الثاني ملك النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير، قال لا بل عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كان تمر بنا الشهر وشهرين وثلاث ولا يوقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لو سأل الله لسألت لذهب وفض المدينة، صح ولا لا؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عند الله خير وأبقى، صح أم لا؟ ولكن كان سبحان الله العظيم كان أطيب الناس وأفضل الناس وأهنأ الناس صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بسبب معرفته برب الله بربنا سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ طيب، ابتدأ شيخ ابن تيمية الذي ذكرناه كله كما ذكر الشيخ زيد بن فياض رحمة الله عز وجل في روضة الندية وغيره، والشيخ صالح الشيخ في شرح الوسطية، كل ما ذكرناه هذا إجمال. ومن قوله ومن الإيمان بالله، هنا يبدأ التفصيل، هنا يبدأ التفصيل. وبدأ بالإيمان بالله لأنه كل ما ذكرناه، لأن هذا هو أساس الأعظم من وجودك، معرفة الله عز وجل. ثم أن معرفة الله عز وجل تتضمن أربعة أمور، ها؟ الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ها؟ ألوهيته، بعدين ربوبيته، وأسمائه وصفاته. والشيخ الإسلام ابن تيمية خصص الأخير وهو المقصود الأعظم بهذا لوجوه. الوجه الأول، ها؟ زيد، لماذا محمد؟ لأنه مقصر كان في باب. نعم. لأنه مقصر كان في باب. طيب. تضمن توحيد الربوبية. زيد. صار كان الخصامة. خلف يعني أهل الأهواء. في هذا هو أصل السنة والجماعة. نفسه. تضمن. لماذا؟ يزيد لماذا مالك؟ نعم لماذا؟ نعم لماذا ابتدى بالأسماء والصفات الشيخ؟ أولا قلنا يا إخوة لأنه أشرف معلوم هو الله سبحانه وتعالى. تعال هنا يا أخو لقمان، ظهرك، تعال هنا، تعال هنا، دير المكان يا إخوة، أخوك اجلس في المكان. لأنه أولا انتبه معي يا أخي الوليد أو راح يجلس فقط. لا. أشرف معدوم. ثانيا لأن الخصومة بيننا وبين البدع والأهواء باب الأسماء والصفات. ثالثا لأن الألوهية له باب خاص وهو علم خاص، تفاصيل مبحث الألوهية تفاصيل كبيرة جدا. وقلنا ورابعا لأن تفاصيل في باب توحيد الأسماء والصفات أوسع باب في العقيدة هو باب الأسماء والصفات. وباب أسماء والصفات يدرس من جانبين، يدرس من جانبين. الجانب الأول جانب علمي تنظيري، جانب علمي تنظيري. واضح هذا؟ ما تقولوش هكا يا إخوة، بعدين نسأل نقول هذا مفهوم هذا ولا لا؟ قل ما في فاهم، عشان يقول ارفع عندكم ما فيش فاهم. خاصة العقل، لا، علمي معناه المسائل والقواعد العلمية المقررة أو الرادة على أهل البدع في هذا الباب، مقررة الأسماء والصفات والمسائل المدروسة في هذا الباب، أو التي تحمي أهل السنة والجماعة أو ترد على أهل البدع، تسمى قواعد أو المسائل التنظيرية ها العلمية. واضح. الجانب الآخر المسلكية التربوية، الجانب المسلكي التربوي. واضح. رأيتم منذ ما بدأنا الدرس هذا المسلك الثاني، وهو المسلك السلوكي التربوي. واضح. ما معنى ذلك؟ لما تقرأ أنت شرح اسماء الله الحسنى ستستفيد أولا الجانب النظري التنظيري المقرر لمعنى الاسم، ثم ما الذي تستفيد فيه في حياتك وفي قلبك من هذا الاسم، التعبد بالاسم. حسن. واضح. فإذا هذا هو الفائدة المسلكية التربوية، هل اسماء الصفات كامل إما يكون يعني يدرس جانب القواعدي والتنظيري والعلمي، ويدرس الجانب الآخر الفائد التربوي المسلكي. فهمنا هذا وش معناه الآن؟ لا لا، كلك الأول بالعقل وقلبي. وإيش تقصد أنت بالعقل؟ حتى النظر لازم يكون في الاعتقاد. هو الاعتقاد. بس الآخر المحبة والقلب. أيوة. مش بالقلب فقط، أو في يجيك في حياتك. كيف تعرف من ربي تتوكل على ربي فقط؟ تروح قلبك متعلق به وتعمل. فهمت كيف؟ يعني تبكي من خشية الله، تساعد الملهوف، يعني لا تظلم الناس، لا تغتاب الناس، لأنك الله يسمعك ويراك، تتقن العمل ولو لم يراك أحد من الله عز وجل. هذه كلها يعني ليس في القلب فقط. واضح. احنا نريد نتكلم على الموضوع العام. فهمت كيف يدرس هذا الفن؟ هو مهم جدا تصور هذا الباب، لأنك أنت لما تطلب علم، أنا أريدكم يعني تدخل بقوة، يعني حتى لما تقرأ كلام العلماء تعرف هل هذا تنظيري ولا تربوي ولا مسلكي. واضح يا إخوة؟ فهمنا يا إخوة؟ طيب. والأمر الآخر قبل أن نقرأ كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمة الله عليه، شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عز وجل عليه، هذا الباب يعني طويل جدا، طويل جدا جدا. أنا كم مرة أقول لكم مسألة واحدة كتبت فيها رسائل، جزئيات الجزئيات هذا الباب كتبت فيه رسائل. فهمت؟ أعمار يعني، سبحان الله العظيم. والله يعني إن لم أكن مبالغ لعله هذا الغرفة الكبيرة من فوق لتحت كلها مجلدات ممكن نكتب باب الأسماء والصفات بدون غلو، بدون غلو. يعني أدق المشترك اللفظي، يعني التعبدي ببعض الأسماء وحدها، أفردت بالدراسة الأسماء الحسنى، جمعت الرد على البدع، القواعد، شيء عجيب، شيء عجيب جدا. تناقض أهل البدع، أصول أهل البدع في الأسماء والصفات، الرد عليهم من متون من منظومات، شيء عجيب. فهمت؟ فلذلك هو أطول وأصعب باب. واضح. نحن ماذا سنفعل هنا؟ أولا شيخ الإسلام ابن تيمية أطول باب فصل فيه هو هذا الباب، جعله نصف الرسالة تقريبا، وضع أقل بقليل. قسمها إلى كم شيخ الإسلام؟ قسمها إلى قسمين، هذا الباب قسمه إلى قسمين باش تتصوروا الواقع. قسم القسمين، القسم الأول قسم ذكر فيه القواعد، ذكر فيه القواعد من قوله ومن الإيمان ومن الإيمان بالله إلى قوله وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات إلى هنا. ثم ذكر مثالا في قل هو الله أحد وآية الكرسي، هذا هنا كل قواعد جليلة جدا دقيقة للغاية، تبين حقيقة كيف ينجو الإنسان في هذا الاعتقاد. واضح. ثم القسم الثاني تطبيق وتدليل وذكر آيات وأحاديث فيها الأسماء والصفات، ذكر 111 آية ثم ذكر 16 حديثا كلها في الأسماء والصفات. واضح يا إخوة؟ وبعدين بعض الأبواب ذكر لها شيخ ابن تيمية مثل العلو جعلها آيات، بعدين جعل له باب خاص. لماذا ذكر بابا خاصة رغم أنه ذكر الآيات؟ لأمور الأمر الأول، لأنه العلو كان في ذلك الوقت لما يقرر الآيات شيخ حسين بن تيمية كان يبين التطبيق العام لتلك القواعد والاعتقاد العام بتلك الآيات، وبعد ذلك ذكر لها بابا خاصا للعلو والاستواء على العرش، لأنه أصل من أصول السنة والجماعة وكل أهل البدع خالفوا فيه كل بلا استثناء. واضح؟ لأنه بهذا من لم يؤمن به ليس به سلفيا قط، واضح، بل هو خلفي وضعه معرض للوعيد. واضح يا إخوة؟ طيب، إذا قلنا قداش الآية ذكر الشيخ وكم حديث؟ 16 حديثا. وفصل الأسماء والصفات قسمه إلى قسمين، القسم الأول قواعد، القسم الثاني تطبيق القواعد بذكر آيات. أك معي يزيد ذكر الآيات والأحاديث. واضح يا إخوة؟ طيب، ماذا سنفعل؟ الشيخ في الفقرة كما سنقرأها ونبين لكم ما يريد بتلك الكلمات، وبعد ذلك نفصل في المباحث. الآن يعني لو بارك الله لنا الوقت في هذا الشهر، لو وفقنا الله عز وجل، أتينا فقط القسم التنظيري لهذا قد أنجزنا. واضح؟ لأنه العلم به مهم للغاية، ولا يوجد متن يساعدك على هذا الباب وهذه الطريقة إلا هذا الباب، إلا الوسطية. تقول لي كيف؟ بالنسبة للطحوية لا تعطيك تصور البتة على الباب برمته، بل يصبح لك خلط إن لم يكن لك قاعدة. ثانيا، لو تقرأ لمعة الاعتقاد فيها اقتضاء فقط. لو تريد أن تحمل المتن سيتحمل أكثر مما يتحمل. السفرينية فيها 10 اعتراضات في باب الأسماء والصفات وحدها، 10 اعتراضات، بل قررها على متأخري أو متقدم الأشاعرة السفرينية، فلذلك لا ينصح بدراستها إلا لمعرفة تعميق في المسائل. لو تقرأ الحموية، الحموية مهمة جدا، لكن بعد الوسطية، من لم يقرأ الوسطية لا يفهم الحموية، لأن الحموية في 4 مسائل فقط. أولا، أراد أن يدلل من كلام الأئمة 4 وأتباعهم صحة اعتقاد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات. شيخ ابن تيمية كتبها من حفظه وينقل بالصفحات من ابن بزمانين المالكي والقرطبي، من حفظه ينقل بآثار ليست بطريقة مقررة. ثانيا، أو أراد أن يبين صحة أهل السنة والجماعة في مسألة العلو والكلام والاستواء، العلو والاستواء والكلام والقرآن الكريم أنه ليس بمخلوق، وأن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. هذه الحموية. تروح مثلا تدمرية لا تستطيع أن تفهمها إلا إذا فهمت الوسطية، لأنها كتاب مقرر ومحطم لقواعد أهل البدع، تعلمك الرد على أي أهل البدع، أي واحد من أهل البدع. رسالة تدمرية مثلا، تروح تقرأ مثلا كتب السلف من قبل، يقول شيخ صالح الشيخ من لم يمر على هذه الموتور يصبح عنده تصور ناقص لا محالة للعقيدة، لأنه إذا قرأت مثلا في شرط يقضي السنة جماعة لك مباشرة تقول، قال يأتيك ما الإيمان يا الحسن البصري؟ يقول له قول ونية. روح أبي سعيد الأشج، ماذا يقول؟ قول القلب وعمل القلب. إذن هؤلاء أمة السلف ليس بمرجئة. هنا يقول شيخ صالح الشيخ، تعرف لما تقرأ القواعد الموجودة في الوسطية تفهمها، ترجع أنت كل قول بقول السلف ماذا يعنون بذلك. واضح؟ فاللي يروح ينقز مباشره يروح يصبح عنده خلط. وهذا الذي حصل للسروريه الذين حطموا كلام السلف وذهبوا ارادوا ان يقراوا مباشره كلام الاوائل فاصبح عندهم خلط. واضح يا اخوه؟ فلذلك سبحان الله العظيم ما رايت كتابا اجمع العلماء على النصح بحفظه ودراسته مثل هذا الكتاب العظيم رحمه الله على شيخ ابن تيميه. بالله عليكم كم اجور يدي في شيخ ابن تيميه؟ ها اجور كان سبحان الله عظيمه جسيمه جدا. وهذه فادت ايش؟ فادت طلب العلم يا اخوه، فادت طلب. هل وجدتم شيء في الدنيا له فائده اكثر من العلم؟ والله لا يوجد شيء اعظم من العلم. العلم محيي للقلوب من موتها ومحييها الى حياه دائمه، ليس محييها لحياه ثانيه، صح ولا لا؟ واما الجهل داء قاتل، والشفاء في التركيب متفقان، علم من كتاب من سنه وطبيب ذلك العالم الرباني كما قال ابن القيم رحمه الله. داء قاتل الجهل في اي شيء، صح ولا لا؟ واضح يا إخوة. فرحمة الله عز وجل أئمة السلف رحمة الله عز وجل عليهم رحمة واسعة، رحمة واسعة سبحان الله عظيم. فكرت في طريقة أن نستطيع نجمع بين هذا وهذا، وإحنا اتفقنا أن الوقت لا يهمنا، صح؟ اتفقنا المهم أن نتقنها كما يقول، أنه سنقرأ كلام الشيخ قرب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وسنمر بإذن الله اليوم قراءة على جميع الآيات حتى تتصوروا من الذي قال الشيخ، تكونوا في الصورة أنتم. واضح أخوة؟ ثانيا ما أريد أن توسعوا في كل جزئيات لأن بعض المعلومات قيل عليكم، لكن سنذكر بإذن الله عز وجل ما قال الشيخ. قال يعني الإيمان بكل ما وصف وسمى، إذا ذكر مصادر أهل السنة والجماعة في علم أسماء وصفات، هذا يريد أنه يوجد مصدر أهل السنة والجماعة. ثم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة. تعرفوا هذه الألفاظ اللي ذكرها الشيخ ابن تيمية أصبحت شبه قانون، لا يعني سبحان الله العظيم بكلمات كل أهل العلم تواطؤوا على ذلك. حتى العلماء الفطاحلة بعضهم 50 سنة درس العقيدة يقول ما رأيت كلاما أجمع من كلام شيخ ابن تيمية مثلا في القدر، ما رأيته في ورقة ونصف أجمع كلام في باب القضاء والقدر. سبحان الله العظيم. يعني إذا من حفظه وضبطه بإذن الله وفهمه بإذن الله عز وجل يذهب الله عز وجل صحيح الاعتقاد. ربي كريم سبحانه وتعالى تعتني بشرعه ومهتم بدينه الذي أرسل به الأنبياء والرسل، صح ولا لا؟ تعتني به ربي كريم، يعتني بك ربي سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ أولا. بعدين سنذكر إن شاء الله تعالى تعريف اسم توحيد الأسماء والصفات، لأن الشيخ قال وهو ثم ذكر حد تعريف واعتقاد للسنة والجماعة في أسماء والصفات. ما تستطيعش تذكر الاعتقاد إلا إذا فهمت ما توحيد الأسماء والصفات، كيف ستتعبد وتوحيد الأسماء والصفات وأنت ما تفهمش معناه؟ أكل معي ولا مش معي محمد؟ طيب. وسنذكر بإذن الله عز وجل القوادح التي ذكرناها في شرح اللامية، لأن الشيخ ذكرها كلها هنا. ثم نتعرض لمسألة ولا يقاس بخلقه، هل القياس له دخل في العقيدة وليس له دخل في العقيدة، صح ولا لا؟ مسألة مهمة للغاية. ثم نذكر حصص خاصة بقواعد أهل السنة والجماعة في الأصول والصفات، وفي آخر المبحث الطوائف الضالة في هذا الباب. واضح يا إخوة؟ فهمنا؟ وبعدين أو يفتح الله عز وجل. بالنسبة للقواعد يا إخوة، القواعد هي اللي تأخذ منا وقت، كأننا نقرأ القواعد المثلى فيها، واضح؟ لأنه القواعد من ضبطها في هذا الباب بإذن الله عز وجل يفتح له فتح مبين في باب الأسماء والصفات. لكن يحتاج منكم أولا مراجعة، ومراجعة الفهم في البيت والتفكير في هذا الأمر، ثم الاستشكال حتى تفهموها حفظا تاما تفهمها بإذن الله عز وجل. إن شاء الله بإذن الله نحاول نبسطها إلى الأخير بإذن الله عز وجل. كيف إذا فهمتها بإذن الله حياتك كلها ما تصبح عندك إشكال في أي مسألة أسماء وصفة بضبط القواعد. واضح يا إخوة؟ إحنا بالنسبة للقواعد إما نقرأ التجريد الذي هذا الذي قواعد المثلى ثم نضيف عليها، أو مثلا مباشرة يعني نعطيك مذكرة في القواعد ونشرحها. طبعا نحتاج الصبور، نحتاج هذا الذي يأخذ لنا وقت طويل، ومش نحنطول في كلام فرض على البدع لأنه مش مهم علينا الآن. واضح نحن نريد نحتاج تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. واضح يا إخوة؟ بعدين بإذن الله عز وجل في فصل ثاني هذه تولي عنا تقرير، وبإذن الله في فصل في الآيات الأخرى نقرأ المسالك التربوية. بعدين لما تأتينا الآيات كلها نروح للقسم الثاني وهو المسلك التربوي، واللي عندك قواعد وفي نفس الوقت مسلك التربوي، انت فاهم القواعد في نفس الوقت كيف ما تتربى نفسك بتلك الاسماء والصفات المذكوره الكثيره في هذا في الآية. نحتاج خدمه كبيره. فلذلك يعني يسأل الله عز وجل ان يوفقنا يا رب العالمين، وبارك لنا في اوقاتنا، رزقنا الاخلاص في القول والعمل. كم الوقت يا اخوان؟ طيب نقرأ كلام الشيخ، ركزوا معي يعني معك المثل يا مالكة. طيب من الإيمان بالله ونموتون فيه. أجيت من الشنطة المتن النسي المتن عن متن التفاق طيب محمد ما عندكش متن خلاص؟ نعم عند عبد الحي ومت حتى عم يتبع معه لك الملك هذا ما. طيب عندك المثل يا اخو كل لقمان خلاص قال شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن علي بن عبد السلام بن عبد السلام بن عبد الحليم بن الخضر بن تيمية الحراني الدمشقي رحمة الله عز وجل عليه، قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأنه سبحانه أنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يحيدون في أسمائه وآياته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون.

صفة الغضب والكره والسخط. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه صفة المجيء والإتيان. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. صفة الوجه. صفة الوجه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إثبات صفة اليدين. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إثبات العين لله. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فيها خلاف. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يحسبون ويحسبون تستطيع هذا. وأكثر القراء يحسبون قراءة أهل المدينة. إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أعطيكم فائدة مهمة. هذه الآيات لم تكتب على ما أرادها الشيخ ابن تيمية. لماذا؟ لأن الشيخ ابن تيمية كان يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري. تعلم وكان يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري. هذه فائدة عزيزة مهمة جدا. وتجد بعض المحققين في كتب شيخ الإسلام في كتب النبوات وكتب المنهج السنة وهكذا يقول كذا في النسخة يعلمون ثم يقول يعني صححها تعلمون لأنه عنده المصحف حفص ويعلمون قراءة أبي عمرو البصري. فليست غلط وليس غلط من النسخ وإنما هذه صحيحة. هذا واضح إخوة. شيخ ابن تيمية كان يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري رحمة الله عز وجل عليه. واضح إخوة. ونصنع وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه كل صفة السمع والبصر. سمع والبصر. وقوله شديد المحال. سبحانه الله أكبر. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس في نسخة فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذه صفة نقبلها صفة المكر والأخيرة صفة العفو والمغفرة. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. من يأتي بها له هدية. ما الذي تدل على هذه الآيتين؟ الصفة ليس كمثله شيء. لا تهلا. ها؟ سمية لا سمية. مثله وعلى اسمه. ها؟ قريب بس مش هكذا. إثبات اسم لله أن الله هاي يسمى. واضح يا إخوة بخلاف أهل البدع. ولا مقتدى جدا. خف تقول لي مقتدى. خف يقول لك مقتدى. نعم. نعم. وفلا تجل في قوله تبارك اسم ربك أن الله عز وجل له اسم وله صفة وأن الله عز وجل يثبت له الاسم ويثبت له الاسمية سبحانه وتعالى. واضح أخي.

وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أرحمك الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أحسن القص. هذه وناديناها يا إخوة. وهذه الآيات تدل عليه شديد أن القرآن كلام الله. زين. هذه كل ما زالت آيات تدل على الكلام لكن بشيء آخر تدل على شيء آخر. بارك الله فيه. إثبات أن الكلام بالحرف والصرف. لأن اللغة بإجماع أهل اللغة لا يوجد نداء بلا صوت. واضح أبلغه يعني حتى يسمع كلام الله أي بحروفه. واضح إثبات الحرف والصوت لله سبحانه وتعالى. وناديناه وناديناه والنداء لا يكون إلا بصوت. فهمت؟ إذن هنا إثبات ما يدل عليه الكلام أنه بحرف وصوت سبحانه وتعالى لا يشبه كلام المخلوقين. واضح. لذلك هنا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لا تتبعونا. كلام الله أين هنا خاص بالله سبحانه وتعالى إضافة تقتضي التخصيص. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن هنا آيات أخرى جديدة وإثبات أن القرآن هو كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وأنه منزل من عند الله والإنزال يكون من فوق إلى تحت. وهذا أيضا من أدلة العلو. ذكر ابن القيم في كتابه المنية كتاب العجيب إن شاء الله بفق ربي ولي وشياب نقرأ بإذن الله إن شاء الله من الله تعالى. المهم إن شاء الله يا ربي بركنا ربي وقت ذاك 6000 بيت في العقيدة يعني. يا ربي إن شاء الله وقتنا وفقنا ذاك الوقت. ذكر 20 جنسا من أجناس أدلة العلو ويتمنح 1000 دليل يوجد للعلو. يعني 1000 دليل للعلو ثم يأتي يعني ممن يدعي أنه عاقل وأنه أعلم الناس ينكر العلو. ثم أبا الهمداني رحمة الله عز وجل عليه ناظر الجويني وكان من أذكياء الناظر يقول لا ليش كذا ويأتي كذا بأدلة وكذا تكلم معه بكل أدلة. الهمداني ما أراد يعني كل دليل مدهول ويلويه يلويه يلويه يلويه. مرة صبي في عمره 5 سنوات فلما صبي قال له أهل الله قال في السماء قال ناظره إذن مشاهرة. ابو الحكم راسه الجويني قال حيرني الهمداني قالوا اذا نظره من حيل ومن قلب واذا الفطره جرب نحيها. ما استطاع الجويني من ذلك الوقت اصبح في حيره. قال تحيرنا طول عمرنا وما استفدنا منها الا قيل وقال سبحان الله. وقال ها انا اموت على عقيده جائز نيسابور وكانوا على العقيده السلفيه جائز نيسابور رحمه الله عليه. يعني يقال انه بسم الله. طيب نكمل ان شاء الله الايات هذه واحده كم علي شويه يا اخوه تعبت ولا خلي نكمل برضه نفعل. طيب ما بقاش يا سلام. اذ بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. تلك الآيات عم تدل إثبات أن القرآن منزل من عند الله. وبعدين وجوه ناظرة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هل هذا صحيح؟ صحيح، ولكن هل هذا باب من أسماء الصفات؟ ليس هنا الرؤية أنه يرى، صح ولا لا؟ وهذا سألت عليه كثير من المشايخ، شيخ خالد عبد الرحمن، شيخ محمد بن هادي المدخلي، بعضهم يعني قال بأنه هذا باب الصفات وبعضهم ليس باب الصفات، والتحقيق أنه ليس من باب الصفات، لأن باب الرؤية ليس باب الصفات، إنما صفة التجلي هذه هي الصفة، تجلى ربك. ما تقولش الظهور، تجلى يعني الظاهر له معنى آخر أحيانا، إنما تجلى ربك يعني جاء إلى أرض الفصل، وأنه سبحانه يرى، وأنه يرى، واضح هذه الصفة. أما رؤية المؤمن لربهم ليست من الصفة، أنه أراد أن يثبت صفة التجلي، وأنه سبحانه يرى، واضح. وأما مبحث أن رؤية المؤمنين لربهم سيذكر لها فصل خاص، واضح. وأنت تستدل بهذه الآيات من الجانبين، لأنه سبحانه يرى في نفس الوقت أن صفة لا رؤية المؤمنين لربهم. أكما يسمعين. طيب، ثم قال رحمة الله عز وجل عليه، فصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وصحبه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا الله به بالذكر والحياة الحكيمة. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك.